إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، الشيخ محمود علي البنا صوت أحبته الملائكة، من القراء الكبار التي نشرت القرآن الكريم فملأت به الآفاق بأصوات أحبتها الملائكة، استقبلته الدنيا بقبول حسن، صوته لا تخطئه أذن، ملأ الدنيا بتلاوته وترتيله. وبالرغم من مرور 3 عقود على رحيله عن دنيانا، لكن تسجيلاته ما زالت تأخذنا إلى منطقة روحانية خاصة. إنه الشيخ محمود علي البنا الذي سوف نستمع إليه الآن في قرآن السهرة وما يتيسر من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن

ومن ذريتي

إذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا صدق الله